كان الكل الميمون إنا بحاجة إلى أذن تضخي وقلبي يؤثر شباب العلى الميمون إنا بحاجة إلى عالم يدعو وداعي يذكر كهول العلى الميمون إنا بحاجة إلى حكمة تملى وعقلي يفكر أهالي العلى الميمون إني وإنني أناشدكم بالله أن تتذكروا عليكم حقوق للعباد أجلها تعهدهم بالعلم فالرب يظهر ولا تيأس ما خاب أصحاب ملة إذا ما تواصوا بينهم ثم شمروا وما ضاع حق لم ينم عنه أهله ولا ناله في العالمين مقصر إذا الله أحيا أمة لن يعدها إلى المحيط خار ولا متكبر أضرر منى أمتكم أن ترى لكم إذا تبتني علما وتنهى وتأمر دعوتموني فأجبتم لبي الفرحة وما حالي إلا ذلك الطاهر يوم قال آه لبرق اللمع ماذا بقلبي صنع إذني معي لكن قلبي عند أخيار هنا أشهد الله على حكم الصالحين ولا أحسبكم إلا أولئك الصالحين حشرنا الله في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هو ولي المؤمنين إنا على البعاد والتفرق لنلتقي بالذكر إن لم نلتقي يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنفع الناس لك من مكنك من نفسه لتزرع فيها خيرا فأسأل الله أن يجعلكم من أنفع الناس للناس الذين هم أحب الخلق إلى الله وأسأله أن يجعلني أهلا لزرع الخير في قلوب الخلق اتقاء مرضات الله فما بقيت من اللذات إلا مذاكرة الرجال ذوي العقول وإن كانوا إذا عدوا قليلا فقد أضحوا أقل من القليل وإني أرجو أن يبارك بالقليل أحبتي بالله قيل لأحد الحكماء ما لك تدمن إمساك العصا ولست بكبير ولا مريض فقال حملت العصا للضعف أوجب حملها علي ولا أني تحنيت من كبر ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر لازلنا إخوتي على الطريق الذي سبق وأن هدف عليه من قبل أن يقصد البحر وقل القنوات ثم هدف عليه من بعد ذلك أن تأمل واليوم مع إشارات على ذاك الطريق تتراوح بين الإغراء والتحذير جمعتها من كتب أهل العلم ثم صرتها ليعلم الجميع أن المقيم على سفر فلا يركن ويسلك الطريق المستقيم فلا يختار ويعلم حاجته للذات والعدة فمن أراد الخروج أعد له عدة وحدى حاجيه كقول الحاجي يوم قال أوانا في بيوت البدو رحمي وآونة على قدة البعير إنها كلمات في إشارات هي جهد المقل المعترف بالتقصير دوما وأبدا والحال معها لا خيل عندك تبديها ولا مال فليسعد النصف إن لم يسعد الحال ومن جهلت نفسه قد رأى غيره منه ما لا يرى أرجو الله أن تؤتي أصولها وأن يخلصها لقائلها ومستمرها وسامعها وأن يسوقها لأهلها الذين إن وجدوا خيرا به عملوا وبالأجر للقائل تعب وإن وجدوا خللا أصلحوا ونصحوا ودفنوا كما أسأله أن يصلح بها المتربصين الذين جرأوا هفوة انصرفوا وطاحوا كشيطان العقبة وقاروا بها وفرحوا وعلى الله وحده اعتمادي وإليه وجهتي واستنادي فهو المستعان وعليه السفلان وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلى ليس سهلا يقول ابن القيم رحمه الله لم يزل الناس من خلقوا مسافرين إبل نجيبة صافرة نابرة وأنعم بها من راحلة. النجائب في المقدمة وحاملات الزاد في المؤخرة. رفعت لنا في السير أعلام السعادة والهدى يا ذلة الحيران. فتسابق الأبطال وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم نقرا الإعلان. وأخ الهوينا في الديار مخلف مع شكله يا خيبة الحسان. إلى كم التخلف والتواني وكم هذا التمادي في التمادي وشغل النفس عن طلب المعاني في بيع الشعر في سوق الكساد. لا بد للمسافر من رفقة ومن عدة وعتاد ودليل ومنهاج واستعداد بذات وهدف ووجهة ومحطات استراحة ووسائل مثبتة وإشارات مرشدة. أما دليله ومنهاجه فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القائل كما ثبت عنه تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنته صلى الله وسلم عليه. ومن سلك طريقا بغير دليل ضل ومن تمسك بغير اصل ضل. كن في امورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان وتدبر القران يخلق الهدى بالعلم تحت تدبر القران. أما ردة المسافر وزاده فإيمان وعمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أين النفوس طراما غير خائفة؟ أين العزائم تمضي ما بها خبر؟ العلم بالحق والإيمان يصحبه أساس دينك فابن السين مستقلا. لا يسافر بطبعيته ويرهب ويتعب ويمل، وراحته وأمنه وسكينته في بيوت أرد الله أن ترفع ويكتر بها. من لا يعرفها فحاله كقبر القائم، إما تمات بلا قصد ولا أذى فيه، أو عاش عاش بلا خلق ولا خلق. أما هدف المسافر ووجهته، فللمسافر وجهة، ومسافر لا يحدد وجهته. هذا كالثور أكرمكم الله، يدور في الساقية ويدور ويدور ويلف ثم ينتهي بحيث بدأ. أو كالسفينة التي تسير في البحر إلى مقصد، تتلاعب بها الأمواج وتقذف بها الأسباب ثم تهلك بها أصحابها. أما وجهتنا عباد الله، إنها جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مقام رطل الشمس حاف خيوطها سببا إلىها مالك وتعلقه. شفت الجنة بالمشارف، فمن أرادها حقا اقتحم المشارف. فمن خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المشارف، والمشارف منوطة بالمشارف. ومن تأمل نيل الزر من البحر وجده بعد معاناة المشارف، ومن تأمل دوام البقاء في نعيم الجنة علم أنه لا يحصل إلا بنقص هذا العمر ثمن له. وما مقدار عمر غايته 100 سنة، منها 15 صبوة وجهل، ومنها 30 بعد 70 إن حصلت عجز وضعف، والتوسط نوم، ونصف زمانك أكل وشرب وكسب، وللعبادات منه زمن يسير، عمرك محدود فأدرك به بعض الأماني وانتهي الواقعي. أفلا يسرى ذلك الدائم بهذا الخليل؟ خاب والله وقبض وتعيس وانسكت بمن باع الجنة، من باع الجنة بما فيها بشهوة الساعة. غبن فاحش وخلل وهوان، فالله ما العيش إلا عيش الجنة، حيث اليقين والرضا والمعاكرة لمن لا يؤذي ولا يكون مع تنوع أصناف النعيم. والكل في دعة النفوس ومثلا أرى عز المعيشة دون غير صالحة. من جد وجد، ومن سهر ليس كمن رفض، والفضائل تحتاج لوصفة الأسد. الله ما هزمت، الله ما هزمت فيسامح المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيحة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرضى لها بثمن دون بذل النفوس. تأخر البطالون، وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون لها زمنها. فدارت السلعة بينهم، ووقفت في يد قوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. عرفوا عظمة المشترى وقدر السلعة وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد السبايع، فرأوا من الغم أن يبيعوها لغيره بثمن المكتوب. فعقدوا معه بيعة الرضوان والتراضي، فرجح البيع لا إطالة ولا استقالة، سعوا للمعالي وهم صبية وسادوا وجادوا وهم في النفوس. إنها سلعة الله وكفى، سلعة الله غالية جد غالية، تحتاج إلى مثابرة، إلى جهد وصبر ومصابرة وتضحية ومغالبة. ومن حجر اللذات نال المنى، ومن أكف على اللذات عض على اليد. يا سعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لكنان. يا سعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرفت بأيسر الأثمان. يا سعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكان للإنسان، ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المفصل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. فتعب ليوم معادك، فتعب ليوم معادك الأدنى، تجد راحاتك يوم المعاد الثاني. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على رقاتها وقيامها، وحي على عيش بها لذلك. وعلى الطريق وسيلة تثبيت واتزان، إنها الدعوة إلى الله الكبير المتعال على علم وبصيرة. لأنك في هذا السفر ستجد دعاة على الطريق يريدون أن يجتالوك على الطريق بالباطل، فإن لم تدعهم إلى الحق الذي تحمله دعوك إلى الباطل، إن لم تغضه بالحق أتوك بالباطل، إن لم تعرف عليه بالحق عرضوا عليك الباطل في صورة الحق. فارفع في غفلات متأنية إلى نفس الليل فوضوية ولا بحق نمية بل الزجال والفوضى خلل ووهن وجفت وجفت المصيرات والتطور لأن الأمة بحاجة ماسة إلى جيل مطلق منقذ يمارس خدمة الإسلام بأربع أساليب الإدارة والتركيز جيل يتجاوز العشوائية ويكفر بالغوائية ويحتكم إلى حقائق الكتاب والسنة لا إلى الوهم ولا ينسى وهو يتطلع إلى السماء أنه واقف على الأرض فلا يجري وراء الخيال والأحلام والأماني ولا يسبح في غير ماء ولا يطير في غير جناح جيل واقعي لا يسبح في القصر ولا يحرق في البحر ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ويقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فمن الخير واعمل بمقتضى تلك النية فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران وبذا فينجو العبد من إصلاحه ويصير حقا عابد الرحمن. الثانية وهي تابعة خليج صافي أنفع من بحر كجد. بمعنى آخر النوع الثاني للكم المهم بمعنى الثالث من لا يخلص لا يتعب. فهو كالذي يحشو جراب العمل رملا يثقله ولا ينفعه. إن من سلك الطريق بلا إخلاص كالذي يريد كسر الجوز بعيد أو كمن يحشو وما له بعير يمد القوت وما لها وزر يتجشع من غير شبع كالوحشي بلا جبل. لا شك أنه لهدفه أن يعمل. العمل صورة والإخلاص روح. عمل المرائي بطل كلها قصور. لباس المرائي نظيف لكن قلبه نجس. الإخلاص مسك والرياء ديفة. فاحذر كما إن نفسك اللاتي متى خرجت عليك فكرت كسر محاني. لما أخذ دود القلب ينتج الحرير أقبلت العنكبوت تتشفق وتنفق. ثم نفذت وقالت يا دودة القلب لي نفس ولك نفس فلا فرق بين النسيجين. قال دودة القلب نفسي أرضية الملوك ونفسك شبكة الذباب وعند مس النسيجين يتبين الفرق. ليس التكحل في العينين كالكحل وما كل دام جبينه عابده. وفي عنق الحسناء يستحسن العبد والنفيس لبيس حينما كان ورب كئيب ليس تندى دفونه ورب كثير الدمع غير كئيب. إذا اشتبكت دموع في قدود تبين من بكى ممن تباكى فأما من بكى فيذوب شوقا وينطق بالهوى من قد تباكى. جماع هذه الإشارة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أبدا. الثالث العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر. به يعرف السهل من الطريق والوعظ. به يميز إشارات الطريق وعوائقه. به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد. به يعرف الحلال من الحرام. به توصل الأرحام فهو أساس السفر ولا بد. بل هو أشرف مطلوب وأفضل مرغوب وأنفع زاد يحسن لمسافر محمود. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كلا لا يكون العليم مثل الدنيء لا ولا الذكاء مثل الغبي. من تدرع بالعلم حفظ وهنع وحاز فقد السبت وارتفع وبرع. وإما كان المجاهد لا ينكر عدوا إلا بكلاح وعدة فكذلك المعلم والمتعلم والعالم لا يصنع ظلمة ولا يكسب ظلمة ولا يزيل ظلمة إلا بعلم وعمل من أثر أو سنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة ومن لا يربيك الرسول ويسجد إبانا له قد ضر من ذكي وحيه فذاك نصيق ما له نسبة ولا يتعدى ضر أبنائه بالسيه. العلم وسيلة والعمل ثمرة. العلم أساس البناء والعمل ثمرة الغراس. والبناء من غير أسس لا يبنى والثمر من غير أرض لا يبنى. فاعلم أخي ولا تنسى فما تنفع الخير الكرام ولا قنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام. العلم أبلغ من القول وما يعقلها إلا العالمون. والناس أبناء ما يفتنون. وفعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. ومهما كان العالم وطالب العلم والداعية فصيحا بليغا مؤثرا بارعا فإن كلامه وعلمه لا يتجاوز الآذان ما لم يعمل به. حتى إذا ما علم عمل به دفت فيه الحياة. دبت لكل كلمة ينطق بها واتجهت كل جملة كأنها قذيفة ترهب آذان الغافلين وتوقظ ضمائر المتغافلين وتصبح دروسه وخطبه ومواعظه برنامجا عمليا يتقبله الناس راضين به عاملين ملحنين. نعم لا يغني العلم شيئا لوحده لأن الإنسان بأفعالهم، كلما قالت أقوالهم هلم اسمعوا، قالت أفعالهم ارجعوا لا تسمعوا، لو كان حقا ما يدعون إليه كانوا أول المستجيبين له. فهم بالصورة هداة يرفضون أدلة، لكنهم في الحقيقة قطاع طرق أدلة، وما هم بأدلة بئس ما يصنعون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. ما يغني الأعمى معه نور الشمس لا يبصرها، وما يغني عن العالم كثرة العلم لا يعمل به، إنما هو كالسراج يضيء البيت ويحرق نفسه، عليه طوره ولغيره نوره، يحق عليه قول القائل فأتعبت الكثير وأنت تسقى وأضحكت الأنام وأنت تبكي. خير من القول فاعل، وخير من الصواب قائل، ومن العجائب والعجائب جمة قرب السبيل وما إليه وصول كالعيس في البلداء يقف وهضما والماء فوق ظهورها معدوم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، قول الله في سورة النساء، عملوا بمقتضى ما علموا لكان خيرا لهم وأشد تكليفا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كم وكم من قدوات ظاهرة لم تعمل بمقتضى ما عملت فسقطت وتكشفت على الطريق فيما بين غمضة عين وانتباهتها. لعل ابن عيينة رحمه الله كان يعنيها بخطابه يوم يقول: لا تكونوا كالمنخل يفرد الدقيق الطيب ويمسك النخالة، تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم، إن من يفوق النهر لا بد أن يصيب ثوبه، وإن اجتهد أن لا يصيب فويحكم ثم ويحكم ثم ويحكم. أيها العالم إياك الزلل، واحذر الهفوة فالحفظ جلل، فهوة العالم مستعظمة إن خطأ أصبح في الخلق بثل، إن تكن عندك مستحقرة فهي عند الله والناس جبل، أنت ملك الأرض ما يصيبه من بدا فيه فساد وخلل. أيها المسافر على علم، لا تشغل نفسك بأدنى العلوم دون أسماها وأعلاها وأنت قادر عليه، فإني لأرغب بك أن تكون كزارع الصورة في الأرض التي يجود فيها الكون، أو كغارة الشعراء حيث يأتي النخل والزيتون، فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ثم أصغ سمعك للشوكاني رحمه الله وهو يخاطبك فيقول: استكثر من العلم الشرعي زادا لك ما شئت، وتبحر بالدقائق مخلصا ما استطعت، وأجب من عدلك أو خالفك بقول من صدقت، أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو تراها ما قلاها ولكن الرضا بالله سهل. أما قد علمت وعملت فإن من مقتضى العمل أن تدعو غيرك إلى الحق الذي عرفته بالحجة والقرآن وعلى بصيرة، وهدفك إخراج نفسك ومن تدعوه من الظلمات إلى النور، من الانحراف إلى الاستقامة التي تنال رضا الله بها في الدنيا والآخرة. إن الحاجة إلى الدعوة ماسة، لأن العقول لا تستطيع وحدها إدراك مصالحها التي تبذل لها السعادة في الدنيا والآخرة، لأنها لا تهدى وحدها إلى تمييز الخير من الشر، فكثيرا ما يبدو لها الشر في لباس الخير فتقع فيه، وكثيرا ما يظهر لها الخير في صورة الشر فتعرض عنه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمهما توسعت آفاق الإنسان ومداركه ومعارفه فإنه يبقى قاصرا محدودا، ومن ثم كان لا بد من الدعوة على أيدي الرسل وأتباعه. فإذا اتضح الهدف سرت في هذه الحياة على هدى، وعندها آدم بعمل دؤوب في طموح وجدية وأخذ بقوة تستشعر قول الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله: خذوا ما آتيناكم بقوة. إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا فلا فاجعله ماضيا بالجوازم في ثبات ومسارعة، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين في تزوج وأنا واعتدال ومداومة، فإذا فرضت فانصب وإلى ربك فارغب، في شجاعة وعدم تهيب وتردد، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا النهر بين السنين، في بصيرة وفرقان بإتقان، أدعو إلى الله على بصيرة باستشارة حازم، وشاورهم في الأمر بعزيمة وتصميم مع توكل دون تسليم. أكيبتك وباردا شرابها والروم روم قد تنا عذابها كافرة بعيدة حسابها علي إذا كيفها غرابها فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره فقطعت فاحتضن الراية حتى قتل كالأسد رحمة الله على ذاك ثم أخذها ابن رواحة كالليل ونالته الجراح وأي الجراح فهذا هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حياض الموت فاصطليت وما تمنيت فقد لقيت إن تفعلي فعله ما هديت وإن تأخرت فقد شقيت ثم قاتل ثابت رضي الله عنه وأرضاه حتى قتل فأخذ الغاية سيف الله قال فتح الله على يدي أخرج الدنيا من قلوبهم وتضعوا أسباب التعلق بها عن أنفسهم فكان الازدحام وكانت الشهادة وكان الفوز بالجنة وهكذا أمر العاقل الذي لا يبيع الياقوت بالحصى ولا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة الطريق شاق وتكاليف وعوائق فما لم يجمع همته ويعلي إرادته ويقوي عزيمته ويتخفف من دنياه فلن يستطيع بلوغ أهدافه وغايته ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب ولم يتأخر من أراد تقدمه ولن يتقدم من أراد تأخره ويذكر الذهبي في سيره أن نور الدين الشهيد لما نزل الصليبيون جميعا بقي 20 يوما قائما لا يفطر إلا على الماء فضعف وكاد يتلف ولما التقى العدو وخاف على الإسلام انفرد في نافية من الجيش ومرر وجهه بالتراب وقال يا رب من نور الدين الدين دينك والجند جندك وفعل يا رب ما يليق بكرمك فنصره الله كان ذا همة عالية كان هدفه وهاجسه فتح بيت المقدس وتطهيره من الطريق قام في حلب بعمل منبر عظيم ليصبه في بيت المقدس حينما يفتحه وكان الناس يسخرون عليه يوم يمرون عليه ويفعل ذلك فلم يلتفت اليهم وحاله كحال نبي الله نوح يوم يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ سخر كان يريد بذلك المنبر حتى الروح وبعث الهمم وتمديد اليأس المخيم على القلوب ولقد حقق الله له امنيته وفتح بيت المقدس ونصب فيها منبره بعد وفاته نصب على يدي تلميذه صلاح الدين وكان بين عمل المنبر وحمله ما يزيد على 20 سنة والسيف يبلغ ما لا تبلغ الكلم هذه العزائم لا ما تدعي الفضل هذه المكارم لا ما قالت الكتب وهذه الهمم التي متى خطبت تعثرت خلفها الاشعار والخطب والصارم العظم الذي فتح الورى ما زال في يد فهيه مسلولا إن لم يحرك فيك الوقوف على سير أصحاب الأساس الدامية ساكنا ارتجى الموت عن عمودا صخرا انظر لأهل الدنيا في دنياكم وخذ منهم حافظا لذلك كيف يبدأون ليلكم ونهارهم في تعاملهم مع الدرهم والدينار أفلا حياء من الله أن يكون هؤلاء أعظم تجلدا منك وأنت تتعامل مع الله الكبير المتعال ثم تتقاعد إذا فقد الإنسان صدق انتمائه وأضحى بلا قلب فليس بإنسان أعمى تصم عن الحقيقة أبكم بالنوم في الفرح الوسيرة تغرم والصمت كهفك والظلام مخيم تدعى ولكن الذي يدعى سقى أمسى على ماء السقى ليهرم من أنت يا هذا أما لك في الورى عقل يفكر في الأمور فيحسم إني لأرجو أن أراك مذنبرا أنا مؤمن بمبادئي أنا مسلم قد كنت أرقى في مدارج عزتي علمي دليلي والعزيمة سلم ذهب الفقهاء فحدث إياهم يا همتي إن العقيدة قوة لا تهزم لغة البطولة من خصائص أمتي عنا رواها الآخرون وتهزم من ذلك الوقت الذي انتفضت به فضحاء مكة والحطيم وزمزم منذ التقى جبريل فوق ربوعها بمحمد يتلو له ويعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد فلا تستشر غير العزيمة في العلا فليس سواها ناصح ومسلم فإن لم يحرك فيك أهل الدنيا وكرههم في دنياهم شيئا فانظر إلى الكفار إلى حطب جهنم كيف يلهثون وراء أهدافهم المؤقتة ويتفانون لها مع أنه لا عقبى لها فهو مخترع الكهرباء يترك المدرسة بعد أن وصفه معلمه بأنه ليس مؤهلا للاستمرار في المدرسة وتذهب أمه إلى المدرسة متألمة لمواجهة معلمه لتقول له إنك لا تعرف معنى ما تقول وكل في تجاربه ليخترع المصباح الكهربائي بعد 9000 تجربة بعمل يتراوح ما بين 18 ساعة و20 ساعة في يوم في جلد عجيب. ثم لم يتوقف بعدها، بل النجاح كما قيل يجر إلى النجاح، فينطلق في 10 سنوات أخرى من البحث والجهد في تجارب بلغت 50,000 بتكلفة 3 ملايين دولار ليخترع بطارية السيارة وأجهزة الإشارة في تلك الحديث وإضاءة الرمضان. ويسأل مثل كاد يا أديسون، قال في اليوم الذي يسبق جنازتي. هل استفاد أديسون من إضاءة المصباح واختراع البطارية؟ هل استفاد فائدة؟ نعم، إنه استفاد شهرة واستفاد مالا، لكنها مؤقتة تزول وتنتهي، لا تنفعه عند الله، لأنه لم يقل يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أفلا حياء من الله أن يكون كافر مثل هذا أشد تجلدا لأهدافه المؤقتة الوضيعة من مؤمن يؤمن بالله والدار الآخرة؟ خيبة وخسارة وخذلان أدنى الفوارس من يغير لمغنمي. فجعل مغارك للمكارم الحرام. أيها المؤمنون لا تتوانوا، فالتواني وسيلة للسباب، وإذا المسلحون في القوم نامون أرض بينهم جيوش الخراب. فإن كنت مع هذا كله لم تتحرك، إذ أنك ضمن الهمة مقعد العزيمة بليد السجن. يحق عليك قول القائل يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت غير فنائم. لم يحرك فيك ما مضى ساكنا، فلا تبرر قعودك ولا تبرر ضعفك ولا تبرر خوارك، فإن ذلك أقبح من ضعفك وأشنع من خوارك وطرودك. لكن سل الله أن يرفع ما بك فهو خير لك. يجلس بعض المتقابلين عن تبليغ دين الله وأجره شبعان ريان متكئا على أريكته، حتى إذا ما طلب منه نصرة دينه ولو بكلمة أو كلف بأبسط مهمة لخدمة دينه انبرى، يتهرب من المسؤولية ويريد لك الأدلة الصحيحة التي تدل على أن واقع المسلمين سيكون ضعيفا وسيئا في المستقبل ولا بد من العزلة فيوقعها على حاله. فإذا به ينبري ويقول في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتتبع بها شعاب الجبال ومواقع الفقر يفق بدينه من الفتن. ويقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت لصحيح البخاري: ما من عام إلا والذي بعده الفقر منه حتى تلقوا ربكم. وهكذا دوانه يبرر صعوده ولا يعمل بمقتضى الحديث الذي ينطبق لا الذي لا ينطبق على زمانه حقا ولم يفهمه في ضوء النصوص الاخرى. فاول ما يجري عليه اجتهاده تعود نقص العزائم فحين بينه وبين صنعه. ويجلس الاخر شبعان غيان متكئا على اريكته حتى اذا ما عاتبته بالتخاذل عن دين تبليغ دين الله واستغراقه في اللهو والسرف انطلق كالقذيفه مرددا: يا حنظله ساعه وساعه. وكانه لا يعرف من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم غير هذا: ما لم تقم بدعمه انت فمن يقوم به اذا؟ ان الذين لا تغلي دماؤهم ولا تلتهب نفوسهم ولا تهتز مشاعرهم لخدمه هذا الدين لا يحفظ عليهم امل ولا يناط بهم رجاء. اموال احياء احياء والميت لا يحس بالاوجاع وما يشعرون خيانا يبعثون. ان النائم يوقظ والغافل يذكر ومن لم يجد فيه التذكير ولا التنبيه فهو ميت. انما تنفع الموعظه من اقبل عليها بقلبه وما يتذكر الا من ينيب. الرابعه: انما عليك الجهد، افعل وسعك وطاقتك وما تستطيع الدوام عليه لئلا تنقطع الطريق. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، واذا صلحت المقاصد لم يخيب القاصد. على المرء وهيا إلى السلام وهيا إلى السلام. البخاري صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فلا حسره ولا ندم. رابعا تربيه النفس على اخذ اعالي الامور وعدم الرضا بالدون. ثبت في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. خامسا املاك الشيطان واضعافه وقطع الطريق عليه. يقول الحسن رحمه الله كما في التنزيل بن المبارك اذا نظر اليك الشيطان فراك مداوما على طاعه الله فبغاك وبغاك فراك مداوما ملك ورقبك. وان كنت مره هكذا ومره هكذا تتقدم خطوه وتتاخر خطوتين كما يفعل البعض طمعا. هذه بعض ثمرات المداومه على العمل. ومن عرف الثمره قدرها فبادر الى الشجره لقطفها. يقال لابن المبارك الى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات ان شاء الله. وقالوا وقال له اخر الى متى تكتب العلم؟ قال لعل الكلمه التي تنفعني لم تكتب بعد. والاعمش يروي عنه وفي انه لم تكتب تكبيره في الاحرام مع الامام 70 سنه. ويقول اختلفت اليه اكثر من 60 سنه فما رايته يقضي ركعه. من منا يلقى الله وقد ادرك التكبيره الاولى مع الامام 40 يوما مع ان له براءتين، براءه من النفاق وبراءه من النار. فانا لله وانا اليه راجعون. روى الجماعه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليله او ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. يقول ابن عمر فوالله ما مرت علي ليله من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا ووصيتي عندي. اذا فعلوا خير الناس فعلا وان قالوا فاكرمهم مقالا ترى جدا ولست ترى عليه الولوع من الصغائر والكبار. ويروى ان حمدون بن حماد بن مجاهد الكلبي رحمه الله كان يقول كتبت بيدي هذه 3500 كتاب ولعل الكتاب الذي ادخل به الجنه بالسفر. لعل هذا مما يعين على المداومه على العمل. كلما عملت عملا قلت لعل هذا لا يبلغني الجنه فالى اخر والى اخر حتى تلقى الله على ذلك فربك اكبر وارحم سبحانه. فجاهد نفسك وداوم على العمل واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. السابعه انما الاخبار اكمال المعالي. انما الاخبار اكمال المعالي ربما صحت الاجسام بالغزالي. انما الاخبار اكمال المعالي ربما الاجسام صحت بالغزالي. بالصبر واليقين منال الامامه في الدين وجعلنا منهم ائمه ياتون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. والعبقري حرمان وتضحيه وليس يملك الا

الإنسان دقيق ويقدر المواقف وينظر إلى ما هو أبعد من اللحظة الراهنة والساعة الحاضرة بنظرة ثاقبة فاحصة وخطوة متأنية تكسب كل حساب. فكن أفضل من أن تخدع وأعقل من أن تخدع. لا خب ولا الخب يخدعك وتبقى شيئا فشيئا صاعدا درجة إلى البناء رصينا محسن العجلة. فكم عجول كفى من ضعف رؤيته وذي أنات أصاب الحزن والأمل. التاسعة كن أحسن من قريلا. القريلا طائر طائر مائي ذو حجر لا يرى إلا حجرا على وجه الماء. عين في الماء عين في الماء طمعا وعين في السماء حذرا. ولذلك تقول العرب في المثل كن أحزم من قير الله. إن رأى خيرا تدلى وإن رأى شرا تولى. ومن الحزم تفيض النفس على الخير حتى تعتاد وتهلك. ومن الحزم منع النفس هواها وعدم الرضا بالدون دون علاها وما يزكيها. فإن في النفس كما يقول ابن القيم من أخلاق البهائم حرص الصرا وشرها الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعطوق الضب وحقد الجمل وطولة الأسد وفسق الفأر وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع ووجوب الفلك. غير أن الحازم بالمجاهدة يذهب ذلك كله بإذن ربه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ليس من الحزم بيع الوعد بالنفس وليس من الحزم جزع من قدر ساعة مع احتمال ذل الأبد. إن من يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير إنما هو سبيل. لا يعرف الحزم ولا الحزم يعرف عينه عين الهوى وعين الهوى عين العمياء. إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل مطلب. بعضنا أكبر همه ومبلغ علمه لقمة وشربة ولباس ومركب مطعم شهي ومنبت دفي ومركب وطي قد رفع راية. إنما العيش سماح ومدام وندام فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. هوان لا يعرف الحزم وذلة لا تعرف العلم. عار ينكره الحر والأسد ويألفه الحمار والوتد. إن الهوان حمار البيت يألفه والحر ينكره والفيل والأسد. ولا يقيم في دار الذل يألفها إلا الذليلان عين الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته ولا يشج فما يأوي له أحد. الحزم بقدر الاهتمامات والهموم والهموم بقدر الهمم. والتجلد والحزم خير من التفلت والتبلد. والصلاة خير من النوم والمنية خير من السنين. ومن عز فزد وثبة فيها المنايا أو المنى فكل محب للحياة دليل. ومن أراد المنزلة القصوى في الجنة فعليه أن يكون في المنزلة القصوى في هذه الحياة واحدة بواحدة ولكل سلعة أمل. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله حازما مع نفسه قد علق صوتا في بيته يهوج به نفسه. وكان يقول لنفسه قومي فوالله لا أسحفن بك زحفا إلى الله حتى يكون الكلل من كلامي. فإذا فتر وكل وتعب تناول خطه وضرب ساقه ثم قال أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. هم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يكن في بيتهم رجل. حالهم عباس عباس حين احتجم الوضع والفضل فضل والربيع ربيع. العاشرة عوض ما فاتك. من الناس من يتحسر على ما مضى من تفصيله ويسرف بذلك حتى يضيع حاضره ويقطع عليه مستقبله. فيأتي عليه زمان يتحسر فيه على الزمن الذي ضيعه في حسن التحسر. إن تعويض ما فات لا يكون بالندم على ما فات ولا باغترار أحزان الماضي. إنما يكون بالجد والعمل واغتنام كل فرصة قادمة ليتقدم بها خطوة. وهذا دليل الزيت وآية قلوب الهمة. ابن عاشقين الحنبلي رحمه الله وهو في الثمانين يقول ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي وإنما اعتراض شعري غير صبرته والشيب في الشعر غير في الهمة. فإن كنت تفهم معالي الأمور فأعد دامت عندك المائدة فليست الساعة بعائدة، فإن تكن بالأمس اقترفت جزاءة فبادر بالسالم وأنت حميد، ولا تبقي فعل الصالحات إلى غد لعل غد يأتي وأنت فقير. قال أنس بن النضر رضي الله عنه عن مقعد بن أبدر، فأحس بألم غريبة ضيعها، فقال كما روى البخاري ومسلم: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله أشهدا آخر في قتال المشركين ليرين الله مني معهما. فلما كان يوم عرفة وانكشف المسلمون، أقبل أنس يعتذر إلى الله بما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبرأ إلى الله بما صنع المشركون، ثم يتقدم ويكسر غمد سيفه ويستقبله سعد بن معاذ فيقول: الجنة ورب النظر، إني لا أجد ريحها من دون أحد. يقول سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. ولما انتهت المعركة وجدوه قد قتل ومثل به المشركون، به بضع وثمانون ضربة في سيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، فما عرفه إلا أخته ببنانه. إما فتنا لنا فاشتكى أو بطل ذاق الردى فاسترى، إما إلى العز أو تقديم ساحته كل الحياة وطعم الموت سياني. من تفكر في تفريطه فن ولتعويض ما مضى فن. عكرمة رضي الله عنه مسلم عام الفتح وشعر بما قد فاته من سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: والذي نجاني يوم بدر، يا رسول الله، لا أدع نفقة أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت أضعافها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته بالصد عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله ويبر بقسمه. فما خاض المسلمون معركة بعد الإسلام إلا خاضها معه، ولا خرجوا إلا كان في طليعته. وفي يوم يرموك، وما يوم يرموك، أكبر عكرمة على القتال إقبال الطامع على الماء البارد في يوم الطائف، لما اشتد الكرب من المسلمين نزل عن جواده وكسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم، فبادره خالد بن الوليد قائلا: لا تفعل يا عكرمة، إن قتلك على المسلمين سيكون شديدا. قال: إليك عني يا خالد، لقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا، أما أنا وأبي أبو جهل فقد كنا أشد الناس على رسول الله، دعني أكفر عما سلف مني فأقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أفر اليوم من الروم، والله لا يكون أبدا. لو كان عصي ما تأسف منكبي، لو مات قلبي ما بكت أنامله. ثم نادى من يبايع على الموت، فبايعه 400 من المجاهدين في سبيل الله فقاتلوا حتى نصر الله المسلمين. ولقي الله عكرمة مسلما من جراحه ولسان حاله: وعزمت اليك ربي لترضى، ترضي الله عنه وارضاه، بذل النفس فداء ورضا، وقضى العمر واقصى السفر همه، اخرجت حظ الدنيا من نفوسهم، فساقوا الى تعويض ما فات من ساعات في خدمه دينهم، فاقتحموا المكاره بيت المكارم، وعقدوا لله على انفسهم عقدا فما نكثوا وما نقضوا. فبادر اخي قبل العوائق، واستدرك ما فات فلعلك بالاخيار لاحق، ان كنت على طريقهم فما اسرع اللحاق بهم، اذا استدرك الانسان ما فات من علا فللحزم يعزى لا الى الجهل ينسب. الحادية عشرة والاخيرة: العدل. العدل ففيه قامت السماوات والارض، فالقلوب جبلت على حب من يعدل فيها ويثن عليها، وتمنع انتهى لكل من يعدل فيها ويثن اليها، ومن يحيف عليها ثم يحاول إجبارها على حبه إنما يكلفها ضد طباعها، ومكلف الأشياء الأشياء ضد طباعها، متصلب في الماء جذب الثنائي. إعطاء كل ذي حق حقه عين العدل، مدح من يستحق المدح بغير ما قد يجب الفتنة عليه عدل، تأنيب من يستحق التأنيب عدل، الاعتراف بجهود الآخرين عدل، الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه عدل، أصول النصح عدل، إنساء النصح عدل، التربية على العدل عدل. والله تعالى وتقدس وتبارك يأمر بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يذكر الطبري في رواية مرفوعة إلى إياد بن سلمة عن أبيه أنه قال: مر عمر رضي الله عنه بالسوق ومعه السرة، فخفقني بها خفقة لم تصب إلا طرف ثوبي، وقال: أمق عن الطريق أي لا تزحم الطريق.

زيادة ومهلل ومصفق كالكلب إن جاء لم يمنعك بصقصة وإن جاء الشبع عن يمنحك من أثره فيا عجبا من زائر وهو تعلم يخال سكوت الليل وهنا فيعتدي غرورا وينسى بثه حين يخاف. فالتعامل معه كالآتي: لا يلتفت إلى ما في كلامه من طعن ويؤخذ ما فيه من حق إن وجد، فإن الحق هو الحق وللداعية خيره وعلى الطاعن شره. فمن أسد الضرام يوما بعاكة ظليمته إن أن أو أخطف الكلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعض الناس لا تراه إلا منتقدا، ينسى حسنات الطوائف والأجناس ويذكر مسالبهم، فهو مثل الذباب يترك موضع الجرح والسلامة ويقع على الجرح والأذى. وهذا من رداءة النفوس وفساد المزاج. فرب بنفسك أن تكون كصغار الكلب أو شر الطبل، على حد قول القائل: صغار الكلب أكثرها عوانا وشر الطبل أكثرها دوية. صغير العقل بالأعراض يلهو وذو اللب الرجيف يراه غيا، ومن نظر الأمور بعين عقل ترى في هذه الدنيا أبيا. إن الوقيعة كاسمها شر وفساد وفرقة وتمكين للعدو وبهتان، نهايتها خصومة وتدابر وقطيعة وطعون وقرار لعين العدو وهلاك على الطريق. وهكذا الذباب على الطعام يطير والفراش على الشهاب يتساقط. سلام من كان على ذا ومنظره مما يشق على الآذان والحدق. فلا تعره اهتماما على الطريق ولا تنتصر لنفسك، فإذا انتصرت لها فأنت كمن بغى طفي الحريق بموقد النيران. وعجبا لمسلم قبل أن يتعلم مسألة من مسائل الدين يتعلم كيف يقع في إخوان المسلمين ثم يريد أن ينجح ويفلح. متى يفلح؟ متى يفلح من يطعن في أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من سنين؟ متى يفلح من يشبه صدور قوم كافرين بالوقوع في إخوان المسلمين؟ تعشى عيون في النهار فلا ترى، وترى عيون في الظلام وترقب وترقب، ويسير ذو جهل بحكمة غيره ويتيه ذو العقل السديد ويسلب. فيا معاشر الموحدين، إن أي إنسان يستطيع أن يرمي غيره بكل نقيصة، لكنه لا يستطيع أن يثبت دعواه إلا إذا كان صادقا. وكم على الأرض أشجار مورقة وليس يرجم إلا من به ثمر. كل يصيد الليث وهو مقيد ويعز صيد الطيرم المفكوك. واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ولو أنه كلما اختلف اثنان تهاجرا وتقاطعا ما بقي بين المسلمين أخوة. فليتق الله امره في اخوانه وليتسع صدره لوجهات نظرهم، فلا تذهب معه المروءه والمحبه. والمؤمن يستر وينصح لا يفتك ولا يفضح. امنا التقوى وقد ارضعتنا من هواها ونحن نأبى الفطاما. فاشرب من الماء الكراح منعما، فلكم وردت الماء غير صراح. وهات حديثا كقطر الندى يجدد في النفس ما بددا، فيضحي لامالنا منعشا ويمسي لآلامنا مرقدا. وقفة جانبية أخرى على الطريق يقول: لا تسل لئيما فأذل من اللئيم سائله، من كان يأمل أن يرى من ساقط نيلا سنيا فلقد رجا أن يجتني من عوسب الرطب الجنية. 19: ما كل عود ناظر بنضاره، ما كل عود ناظر بنضاره، ما كل من حسن منظره حسن مخبره. فلا تغلب المظاهر على الحقائق على الطريق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وابنه تقله أو تحببه، فما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله وخلائقه. إن من عباد الله على الطريق من تشرف إليه الأعناق ويسترعى الانتباه، لكنه خائر بائر لا خير فيه فلا يغتر به. لهم منظر في العين أبيض ناصع، ولكنه في القلب أسود أسفع. فمردود بهاؤهم عليهم كما رد النكاح بلا ولي. ومن عباد الله على الطريق من لا تشرف إليه الأعناق ولا يسترعى الانتباه، لكن يجري الله على يديه الخير الكثير. متبدل في القوم وهو مبدل، متواضع في الحي وهو مكرم. ثبت أنه

الإيمان وطعام الخطباء يستثيرون أهل الإيمان، ثم صاح المسلمون وكفروا تكبيرة استدلها السهل والجبل، ثم هجموا كالسيل السفاح لينهزم الكفار ويؤسر ملوكهم ويقتل منهم 30,000 حتى قيل لم يبقى أحد، ويؤسر منهم 30,000 حتى قيل لم يقتل أحد. فلم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله إلا في عهد الصحابة، حتى ذكر أن بعض الفلاحين رؤي وهو يقود نيفا و30 أسيرا يربطهم في صلب خيمته، وباع بعضهم أسيرا بنعل يلبسها، وباع بعضهم أسيرا بكلب يحرس له غنما. ثم أمر السلطان صلاح الدين جيوشه أن تستقيم لتتقدم إلى حصن فتح إلى فتح بيت المقدس. ففي هذه الاستراحة كيف كانت النفوس المؤمنة التي لا تيأس، الرؤوس لم ترفع من سجودها والدموع لم تمسح من خدودها يوم عادت البيع مساجدا، والمكان الذي يقال فيه إن الله ثالث ثلاثة صار يشهد فيه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم سار نحو بيت المقدس ليفتحه من الجهة الشرقية ويخرجهم منه، فكان له ذلك على أن يبذل كل رجل منهم ويخرج دليلا يبذل عن نفسه 10 دنانير وعن المرأة 5 وعن الطفل دينارين، ومن عجز كان أسيرا للمؤمنين فعجز منهم 16,000 كانوا أسيرا خسراء للمسلمين. ودخل المسلمون بيت المقدس وطهروه من الصليب وطهروه من الخنزير، ونادى المسلمون بالأذان ووحد الرحمن وجاء الحق وبطلت الأباطيل وكثرت السجدات وتنوعت العبادات وارتفعت الدعوات وتنزلت البركات وتجلت الكربات وأقيمت الصلوات وأذن المؤذنون وخرس القسيسون وأحضر منبر نور الدين الشهيد عليه رحمة الله الجليل الذي كان يأمل أن يكون الفتح على يديه، فكان على يدي تلميذه صلاح الدين. ورق الخطيب المنبر في أول جمعة بعد تعطل للجمعة والجماعة في المسجد الأقصى دام 91 عاما، فكان مما بدأ به الخطيب خطبته بعد أن حمد الله أن قال: فقطع جابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، لله الأمر من قبل ومن بعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معاشر المؤمنين، إن الأقصى لم تعطى فيه الجمعة ولم تعطى فيه الجماعة، ومع ذلك يئست أنفس ونامت عيون فجراح تغدو وتأتي جراح، فأين النجم من شمس وبدر وأين الثعلبان من الجزبر. المؤمن لا يعرف اليأس ولا يفقد الرجاء، إذ هو واثق بربه ثم هو واثق بحق نفسه ثم واثق بوعد الله له. إن مرت به محنة اعتبرها دليل حياة وحركة، فإن الميت الهامد لا يضرب ولا يؤذى، وإنما يضرب ويؤذى المتحرك الحي المطاول كالحديد يدخل النار فيستفيد، إذ يذهب خبثه ويبقى رطيبه، يؤلف إيلام الحوادث بيننا ويجمعنا في الله دين ومذهب. إن علينا معشر المسلمين أن نكون بحجم التحديات في صدر وثبات ولسان حال كل واحد منا، فيقصر دون باعي كل باعي ويحصر دون خطبتي الخطيب. إني أبي أبي ذو مغالبة وابن أبي أبي من أبيين. إن الوصول إلى القمة ليس الأهم، لكن الأهم البقاء فيها. إن الانحدار إلى القاع ليس هو الكارثة، لكن الكارثة هي الاعتقاد أنه لا سبيل إلى الخروج من القاع. ليس والله الدواء في بكاء الأطلال وندب الحضور، إنه في الترفع على الواقع مداخل تجاهل الله، الاستعلاء النفسي عليه في تحرير الفكر من إرهاقه ويأسه وخباله، بالإرادة الحرة القوية الأمينة يمكن تحويل عوامل الضعف إلى قوة بإذن رب البرية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصل في غرفة ما حصل شد وجهه وكترت رباعيته وانخذل عنه من انخذل، وإذا به يزيل الآثار النفسية من قلوب المؤمنين بنقلهم إلى مواجهة جديدة في حمراء الأسد في ملاحقة المشركين الذين لو كانوا حقا منتصرين لما ولوا الأدبار خافرين ولقضوا على البقية الباقية من المسلمين. وهذا يدل على حكمة الرسول الأمين عليه صلوات الله رب العالمين. وأبو بكر رضي الله عنه يأتي من بعده وقد تربى على سنته بعد أن كان نواف الإسلام تضيع في طوفان الردة، فإذا به ينصر الأمة نقلة فتح من واقع إلى واقع بتأفل عن اليأس وترفع على الهزيمة، وحاله فليس يجلي كالطرف سود والماء يحسن لخطام طويلة صانع الصيف كمن يشهره في سبيل الله بين الجحفل حقق الله لنا آمالنا وعلى الله بلوغ الأمل. هذا مجمل ما أردت قوله، وأرجو الله ألا أكون ممن تخدعه الشمس بطول ظله أو تغره النفس بكثره وقله. إن هي إلا إشارات بعضها متمنفات وبعضها لا يزال في بطون المؤلفات، لم آت فيها على آخر إرادة ولا أزعم أني أوفيت على الغاية في الإفادة، قد قلت بمقدار واجتهدت وما شهدت إلا بما علم، ومن جعل أنفه في قفاه فإنما السوعة أن يستحفاه، على أنني كنت قد عجزت ووعدت بالكلام أكثر فما أنجزت، لكن لا ضير أن أصف النجم في سراه وإن لم أستقر في ذراه. إن هي إلا لبنة على الطريق، وأرجو أن تكون بقدر الياقوت والعقيق، وما أراني بعد قد شفيت غلة النفس وبلغت بها أمنيتها، فإنها تنظر إلى كثير وكثير، وأما أنا فإني أشد فقرا إلى عون من الله وتثبيت وتوفيق. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذه الإشارات القليلة، وأن يتقبل منا ومنكم ويصلح السريرة ويسر الطوية، هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.